بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، أخوات المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه، ومعنا فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى شارحا لهذا الكتاب الطيب المبارك. حياكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن. حياكم الله وبارك الله فيكم. حياكم الله فضيلة الشيخ. كنا قد انتهينا في الحلقة الماضية من القاعدة العاشرة بعد المئة. نعم. نبتدئ بإذن الله تعالى بالقاعدة الحادية عشرة بعد المئة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا كان الواجب بسبب واحد أحد شيئين. أحد. نعم. إذا كان الواجب بسبب واحد أحد شيئين فقامت حجة يثبت بها أحدهما دون الآخر، فهل يثبت به أم لا على روايتين ويتخرج عليها مسائل؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذه القاعدة تبين كما في كلام مصنف رحمه الله أن بعض الواجبات تجب أو توجب بسبب واحد أحد شيئين، فله أن يأخذ فله هذا أو هذا، له هذا أو هذا. فإذا قامت حجة يثبت بها أحدهما دون الآخر، يقول صنف فهل يثبت به أم لا على روايتين؟ وذكر مصنف رحمه الله يعني مثل تبين هذا. فإذا كان إذا ثبت بسبب واحد أحد شيئين ثم قامت حجة بأحدهما دون الآخر، بأحدهما دون الآخر، هل له أن يأخذ به أو لا يأخذ به؟ كما لو مثلا قلنا مثلا لو أن إنسان جرح إنسانا، جرح إنسانا، فإن الجرح لا يثبت إلا بشهادة رجلين، وهذا حكي الإجماع عليه، حكي الإجماع يعني القصاص. لو مثلا قطع يده عمدا فإنه لا يثبت إلا موجب القصاص، لا يثبت إلا برجلين، القصاص أو المال، لأن مثلا القصاص مثلا مثل القصاص كما قلنا يثبت به إما يثبت بحقه في الاقتصاص أو الدية، يثبت في حق الاقتصاص أو الدية، وكل منهم له حجة. فالقصاص يثبت بشهادة رجلين، يثبت بشهادة رجلين. لكن لو كان شيئا تثبت به الدية دون القصاص فإن إثبات الدية شهادته أقل، فيثبت بشهادة رجل وامرأتين، أو رجل مثلا ويمين صاحب الحق، يمين صاحب الحق. فلو أراد مثلا أن يأخذ أحدهما دون الآخر بالحجة الضعيفة، بالحجة الضعيفة، فهل له ذلك؟ فهذا يختلف في الحقيقة، هذا يختلف، وسيأتي في كلام مصنف ما يبين هذا. نعم. نعم. منها لو ادعى جراحة عمد على شخص وأتى بشاهد وامرأتين، فهل يلزمه ديتها على روايتين؟ كما تقدم لو أنه مثلا قطع إنسان يد إنسان عمدا وثبت ذلك فإنه يثبت موجب ذلك هو القصاص. والعلماء يقولون إنما يثبت القصاص القتل وما دونه مما يثبت بالقصاص لا يكون إلا بشهادة رجلين، وذكروا في القصاص الإجماع على هذا، وأنه لو أراد أن يقتص لا يثبت ذلك إلا بشهادة رجلين. فلو كان عنده مثلا على هذا الفعل شهادة رجل وامرأتين، أو نعم، أو شهادة رجل ويمينه، قلنا هذه الشهادة تثبت الحق في المال، الحق في المال. فلو أنه جرحه مثلا خطأ جرحه خطأ يثبت له المال ولا يثبت له القصاص. وما دام أن يثبت له المال فإنه لو جاء برجل وامرأتين أو رجل ويمينه على القول الآخر فإن يعطى دية هذا الجرح، يعطى دية هذا الجرح، ولو كان هذا الشيء لا يثبت به القصاص، لا يثبت به القصاص. ففي هذه الحال، في هذه الحال لو أنه ادعى إنسان على إنسان أنه قطع يده عمدا، قطع يده عمدا، قلنا عندك شهود؟ قال عندي شاهد واحد وامرأتان، وامرأتان. قلنا إن القصاص عند العلماء لا يثبت إلا بشهادة رجلين، وهذا محل اتفاق منه، وهذه الشهادة تثبت المال، تثبت المال. قال أنا متنازل عن القصاص، أنا ما أبي قصاص، أبيكم تعطوني الدية. هو قطع يده الآن، قال أبيك تعطيني كم دية اليد؟ قالوا نصف الدية، أنا ما أريد القصاص. هل له ذلك؟ الآن الواجب بسبب واحد أحد شيء، إما القصاص وإما الدية. فقامت حجة يثبت بها أحدهما، يثبت الآن هذه الآن شهادة مثلا، وشهادة رجل ويمينه، قال أنا الآن معي شهادة وأحلف معه مثلا، وأحلف معه وأعطوني مال. قلنا الآن تدعي جراحة عمد أنه قطع يدك عمدا، والجراحة العمد تثبت ماذا؟ القصاص. أنت الآن لك حق القصاص، لك الحق الأعلى وهو القصاص. قال لا أنا يكفيني الدية، ما أبغى قصاص. قلنا أصلا لا، القصاص لا يثبت لك، يعني ليس عندك الشهادة التامة. قال طيب أنا أريد ما هو أقل. نقول إذا كانت، إذا كانت شهادة، الشهادة التي البينة التي معك وهي شهادة واحد ويمينك لا يثبت بها القصاص، فكونها لا يثبت بها بدلها وفرعها وهو الدية من باب أولى. أنت الآن تستدل ببينة لم تثبت الأصل، فلا يثبت ما تفرع عنها وهو ماذا؟ وهو المال، وهو الدية الذي ادعاها. فعلى هذا نقول إنه لا يجاب إلى ذلك، لا يجاب إلى ذلك. ولهذا كما قال المصنف رحمه الله، فهل يلزمه ديته؟ على روايتين، والمقدم عندهم أنه لا تلزم الدية، لأن الدية بدل عن القصاص. لكن لو كان عنده شاهدان بذلك وأراد الدية له ذلك، له ذلك، لأنه طلب حقه الأدنى، طلب حقه الأدنى، مثل ما تقدم معنا فيما في موجب العمد، في موجب العمد، وأنه مخير بين القصاص وبين الدية أو العفو، والعفو أكمل. أيضا منها من ما يدخل في هذه القاعدة أيضا، قال وهي ذكر في الأصل رحمه الله الحافظ ابن رجب رحمه الله، إذا قلنا موجب قتل العمد أحد شيئين، قلنا موجب قتل العمد أحد شيئين، إما القصاص وإما الدية، وهذا هو الصحيح عن ابن رجب، فأهله بين خيرتين، إما أن يقتصوا أو يأخذوا الدية. فإذا ادعى أولياء المقتول على ولي القاتل، لو قالوا طلب أولياء المقتول من القاتل القسامة، طلبوا منهم القسامة، قالوا يريدوا، لأنهم قالوا ليس عندنا، ليس عندنا بينة ونحن لا نحلف. فلو طلبنا مثلا من أولياء القتيل قلنا الآن عندكم بينة؟ قالوا ما عندنا بينة. قلنا تقسمون القسامة كما علم، فالقسامة يقسم خمسون رجلا على رجل واحد فيدفع إليهم كما قال يدفع إليكم برمته. قالوا هذا، لو قال هذا أمر لم نشهد فلا نحلف عليه. نقول يقسم أولياء القاتل يقسمون خمسين يمينا، يقسمون خمسين، وفيه خلاف في مسألة الأيمان هذه وتوزيعها، يقسم. فإذا ادعوا وطلبوا أيمانهم في هذه الحال، إذا حلفوا أنهم على قصدنا أولياء المتهم، ليس لأنه ما ثبت أنه قصد، ليس القاتل المتهم الذي يتهم، أو اتهموا مثلا هؤلاء القوم، فإذا حلفوا برئوا ولا دية عليهم، إذا حلفوا برئوا. لكنهم إذا أبوا، لم يحلفوا، نكلوا وامتنعوا، في هذه الحال هل تلزم الدية أو لا تلزم الدية؟ يعني هل تلزم الدية أولياء الذين ادعي عليهم؟ فيها خلاف، قيل إنها لا تلزم الدية، وقيل تلزم الدية، وهذا هو الصحيح. لأن إذا قيل لا تلزم الدية يلزم سقوط الدية وسقوط الأيمان، وهم نكلوا، وهذا في نظر كيف نكل وامتعن عن الأيمان وثم بعد ذلك نقول تسقط الدية، فلا يطل دم امرئ مسلم. وعلى هذا نقول تثبت الدية بمجرد نكوله، وإذا كان النكول يقضى به على الصحيح فيما هو أقل من هذه الأشياء في أمر ليس من باب الدماء، فمن باب أولى في الدية في باب من قتل والدعية قتله على شخص معين يثبت، لأن النكول في هذه الحالة النكول بمثابة الإقرار، مثابة الإقرار كما تقدم معنا. ولهذا قلنا إنه لما يعني إذا كان هناك حقان فتقدم معنا أصل وبدل، فامتنع من البدل حكم عليه بالأصل مثل ما تقدم معنا في من كان عليه حق وأمكن استيفاؤه منه استوفي، إن كان حقان أصل وبدل أصل وبدل، مثل اليمين المطلوبة من إنسان طلبت منه اليمين فنكل عنها نكل، فنكول المدعى عليه نكون مدعى عليه في هذه الحالة يقوي جانب المدعي يقوي جانب المدعي، لكن في هذه الحالة ما نرد كما نقول ما في رد على الصحيح، لأن الأيمان كانت بجانبهم أصلا، لأن هذا على خلاف، لأن كان ثم هم لم يحلفوا فرددناها على المدعى عليه على خلاف الأصل كما هو ورد في الخبر. فعلى هذا إذا نكل المدعى عليه نكل امتنع عن هذا فنقول نكوله بمثابة الإقرار ويثبت الدية، فكأنه أقر بذلك ولا نقول تسقط الدية، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. نعم. ثابكم الله فضيل الشيخ. القسامة أحسن الله إليكم، هل هي واردة في حديث أم أن لها أصل شرعي؟ نعم. حدثنا عن هذه المسألة. يعني هذه القسامة فيها بحث ممكن يأتينا إن شاء الله، لكن نقول من باب أن القسامة حق قضى بها النبي عليه الصلاة والسلام قضى بها الصحابة، والنبي كما ثبت عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح مسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وكانوا يقسمون في قصة معروفة ذكرها البخاري رحمه الله في صحيحه في قصة مطولة في رجل من بني هاشم قتله رجل من غيرهم، فذكر قصة الحلف فأقر النبي القسامة على ما كانت في الجاهلية، وجاءت في قصة حويصة ومحويصة وفي قصة عبد الرحمن بن سهل وعبد الله بن سهل لما قتل عبد الله بن سهل، فجاء ابن عم حويصة ومحيصة وجاء أخوه عبد الرحمن بن سهل فقال النبي عليه السلام الكبر الكبر كبر كبر، ثم أمرهم قال عليه يقسم 50 رجلا منكم على رجل منهم يعني معين فيدفع إليكم برمته، فالواجب فيها هو اتفاق الأولياء وتعيين القاتل وأن يقسم 50 يمينا أن يقسم 50 يمينا على رجل معين، فإذا عينوا فإنه يقتل. وهذه القسامة من أعظم محاسن الشريعة الإسلامية، من أعظم محاسن الشريعة، وأخذت يعني من الحلف والقسم لأنهم يقسمون إليك يحلفون أنه قتله فلان. نعم. ثابكم الله فضيلة الشيخ، ذكرتم أحسن الله إليكم لو أن رجلا ادعى جراحة عمد على شخص، نعم، وأتى بشاهد وامرأتين أن هذه الشهادة ناقصة، ألا تقوم المرأة يا شيخ أحسن الله إليكم مقام الشاهد فيكون اعتبار شاهدين، ولماذا كانت ناقصة؟ لا ما قلنا ناقصة، قلنا الشهادة. نعم. قلنا الشهادة، الشهادة في مثل هذا لا تتم إلا بشهادة رجلين. قالوا لأن هذه لأن نعم إيه لأن مسائل الدماء، مسائل الدماء وما يقع فيها، قال العلماء إن هذه المسائل نعرف أن الشهادات الآن في شيء يقبل فيه النساء دون الرجال، وفي شيء يقبل فيه الرجال دون النساء، وفي شيء يقبل فيه الرجال والنساء جميعا، الشهادات لها تفاصيل كثيرة، ولهذا ذكروا فيما يتعلق مثلا بعيوب النساء ومسألة الولادة والثيوبة والبكارة يؤخذ به قول امرأة واحدة، ومسائل الرضاع يؤخذ بها بقول امرأة واحدة على الصحيح، بل شهدت أمه، بل شهدت أمه عند النبي عليه الصلاة والسلام قالت إني أرضعتكما فقبل النبي شهادة، جاءت امرأة فقال إني أرضعتكما فقبل النبي شهادتها وقال كيف وقد قيل، وقال دعها عنك في مسألة مسائل الرضاع. لكن هذه المسألة مسائل الدماء وما أشبه ذلك قالوا إنها في الغالب تكون بين الرجال وفي مجالس الرجال وفي أماكن الرجال ولا يشهدها النساء، أما مسائل الأموال وماله فهذه تكون للجميع، ولهذا اختلفوا في بعض المسائل فيما إذا حصل نزاع بين الصبيان هل يثبت بها الشهادة ولا يثبت بها الشهادة، وإن كان الجمهور يقولون لو حصل مثلا خاصة مشاكل الآن يعني حينما يحصل منازعات ومخاصمات ومضاربات بين صبية مثلا صغار ثم بعد ذلك يأتون ويشهد بعضهم، فالجمهور على أنه لا تقبل ولا بد من بينة. والقول الآخر هو قول مالك رحمه الله أن شهادتهم مقبولة قبل أن يتفرقوا، وهذا هو الصحيح. فلو حصل مثلا نزاع وخصام ومضارب بين صبية مثلا، وجاء من حضرهم وشهد مثلا مجموع، شهد بعضهم على شخص أنه ضرب فلان في مكانهم قبل أن يتفرقوا، يعني قبل أن يذهبوا إلى أهلهم فيقولوا ويلقنونهم قولوا كذا وقولوا كذا، فإذا تفرقوا وذهبوا إلى أهلهم فإن في هذا تبطل شهادتهم لغلبة الظن على تلقيهم. فالشهادة في الشرع لها أحكام وأحوال كثيرة تدل على العناية والحرص بأمرها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ عبد المحسن، وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. انتهت القاعدة 11 بعد 100، وننتقل للقاعدة التي تليها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 12 بعد 100، إذا اجتمع للمضطر محرمان كل واحد منهما لا يباح بدون الضرر، وجب تقديم أخفهما مفسدة وأقلهما ضررا، لأن الزيادة لا ضرورة إليها فلا تباح بحال، ويتخرج على ذلك مسائل. هذه القاعدة وهي ما إذا اجتمع للمضطر أمران محرمان وكلاهما لا يباح بدون الضرر، فالمكلف في هذه الحالة لا يجوز له أن يقدم على أحدهما قبل النظر والتبصر، بل عليه أن ينظر أخفهما مفسدة، فما كان أخف مفسدة فإنه يقدم عليه. وذلك أن الضرورة لها أحكام، الضرورة لها أحكام، فلهذا ينظر، فما كان أخف ضررا فإنه يقدم عليه. ومثال ذلك في مسائل، ولهذا لو أن إنسان مثلا استيقظ مثلا قبل طلوع الشمس، لصلاة الفجر، وهو لم يصلي الفجر، غلبه النوم، فقال الآن دائرة الآن بين أمرين: إما أن أغتسل أو أتوضأ ثم أصلي ويلزم منه طلوع الشمس، وهذه فيه مفسدة، أو بين أن أتيمم الآن وأصلي مباشرة قبل طلوع الشمس وهذا فيه مفسدة. وش المفسدة اللي فيه؟ استعاض بالتيمم عن التيمم بدل الوضوء، فلا بد أن يفوت أمر، إما أن يؤخر الشمس، يؤخر الصلاة حتى تطلع الشمس، أو أن يتيمم، فيختار. مع أننا نقول إن هذه المسائل ربما ينظر فيها إلى كما قلنا إلى ما هو أخف مفسدة، وبعض المسائل تختلف حسب الترجيح. مع أن هذه المسألة الصحيح أن نقول إنه يتوضأ ويصلي ولو طلعت الشمس، لأنه هو الأولى وهو الأكمل وهو الأخف مفسدة، لتحصيل الطهارة بالماء، ثم هو في الحقيقة حينما استيقظ هو وقته فوقته من المساء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نام عن صلاته ونسيها فليصليها إذا ذكرها، فهذا هو وقتها. فهو إن كان مفرط نقول آثم بفعله ويصلي الصلاة ولو خرج الوقت، وإن كان غير مفرط مثل يكون نام وغلبها النوم واتخذ الوسائل نقول في هذه الحال هو لا إثم عليه. وهذا في مسائل كثيرة أيضا، مثل لو أن إنسان ذهب إلى مكة ثم جاء إلى عرفة متأخر ولم يصل إلى عرفة إلا قبل الفجر بدقائق، وبينه وبين عرفة الآن هو يمشي على رجليه، وبينه وبين عرفة مسافة الآن، وأيضا ومع استعجاله نسي صلاة العشاء، ثم تذكر صلاة العشاء الآن وهو يريد أن يحج، فهل يصلي الآن يقف ويصلي صلاة العشاء ولو فات الحج، مع أنه جاء من بلاد بعيدة وأحرم ترتب عليه فوات الحج ويترتب عليه أمور من جهة قضاء الحج وإحرامه الذي ذهب عليه، ثم هل إحرامه هل هو عمره أو تحلل بطواف وسعي وليس بعمره، أو ماذا يفعل، أو أننا نقول إنه يمضي ويستعجل ويمشي ولا يقف ويصلي وهو يمشي، تحصيل المصلحتين، ينظر أيهما أخف مفسدة. وهذا القول ذهب إلى بعض العلماء وقالوا يصلي وهو يمشي لأن في مصلحة، ولأن ثبت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يصلي في قصة سفيان خالد بن سفيان الهذلي، أو سفيان خالد الهذلي، حينما أمره قال أنه صلى وهو يمشي حينما خشي أن يفوته. فهذه مسائل تأتي في هذا، ويأتي أيضا في أكل الميتة كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله. نعم. نعم، أثابكم الله. قال: منها لو وجد المحرم ميتة وصيدا. فإنه يأكل الميتة. نعم. منها لو وجد المحرم إنسان محرم والمحرم لا يجوز له الصيد، لا يجوز له اصطياده ولا قتله ولا أكله، محرم، هو الآن مضطر وعنده الصيد، عنده ظبي الآن مثلا أو أرنب أو غزال وعنده ميتة الآن، هل يقتل الصيد، يذبح الصيد ويأكله أو يأكل الميتة؟ المقدم في المذهب أنه يأكل الميتة، قالوا لأنها أخف ضرر. لماذا؟ قالوا لأن الميتة يجتمع، لأن الميتة تباح له بالنص، مباحة بالنص، والصيد جوازه أو حله بالاجتهاد، وما كان جائزا بالنص إلا ما اضطرتم إليه فإنه أولى مما هو جائز بالاجتهاد. أيضا قالوا إن الميتة، إن الصيد اجتمع، لو قتله اجتمع فيه إنه ميتة عند بعض العلم، وأنه محرم عليه، وأنه محرم، تحريم قتله وتحريم أكله، ويكون ميتة، فهو فيجتمع في أنواع من المحرمات، من ثلاث تحريمات، فهو أعظم مما اجتمع فيه أمر واحد وكون ميتة. فلهذا قال يقدم هذا الشيء على هذا الشيء، وقالوا إنه أخف ضرر. والقول الثاني أنه يقدم أنه يأكل الصيد خاصة إذا عافته نفسه، وهذا أظهر في الحقيقة، هذا أظهر أنه يقدم أكل الصيد، وذلك أنه إذا كان مضطر في هذه الحال فإن لا نقول إنه محرم عليه، إنه محرم عليه، لأنه إذا اضطر فله أن يقدم على الصيد ولا يكون محرم. هم قالوا إنه محرم، ولهذا قال سبحانه ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، والقتل أو النهي عن القتل يدل على أنه ليس مذكا، ويحتج بعضهم بالآية على أنه إذا قتله ما يكون ذكي، قال مثل نهى عن قتل النملة والنحلة والهدود والسرد، فذكر القتل يدل على أن تأثير ذبحه يجعله مقتولا لا ليس ذكاة. حتى على الحلال يحرم عليه. نعم. حتى على الحلال أقول، حتى على إذا ذبحه محرم، إذا ذبحه محرم. والقول الثاني أنه لا يكون ميتة، لا يكون ميتة، لكن على كل حال هم قالوا إنه يقدم الميتة على الصيد، والصحيح أنه يقدم الصيد. ثم أيضا الذين قالوا إنه يقدم الميتة على الصيد لهم أيضا أمر آخر، قد يقول قائل كيف يقدم على الميتة والميتة الآن مستخبثة وكيف تقبل عليها؟ نقول إنه في هذه الحال وفي حال الضرورة يزال وصف التحريم، وإذا زال وصف التحريم فإن وصف الخبث يقل أو يزول، وهذا في الحقيقة أيضا مشاهد، وذلك أن الإنسان إذا بلغ إلى حد الضرورة فإننا نقول إن وصف الخبث هل هو باق أو زائل. وقد نبه العلامة القيم رحمه الله في بعض كلامه في مفتاح دار السعادة إلى أن هذا يعود إلى معرفة أسرار الشريعة وأسرار الطبيعة، وذلك أن الإنسان إذا بلغ به الحالة التي تحل له فيها الميتة ويشتد فإنه يحصل له وصف آخر، وذلك أن المأكول يتعلق كما قالوا بمحل فاعل ومحل قابل، المحل الفاعل هو الميتة، المحل القابل وهو الآكل. قالوا إن المضطر إلى الميتة إذا أكلها فإن ضررها في الغالب يزول، ولا يحصل ذاك الضرر في حال اختيار. فلو أن إنسان أكلها في حال اختيار مثل من يأكلون الميتات ولا يحرمون المحرمات فإن وصف الخبث باقي ويظهر أثره في البدن، أما من اضطر وصلحت اضطرار فإن هذا الوصف يمتنع ويزول أو يخف، حيث إن الجسم له قبول لهذه الأشياء. وهذا أمر مشاهد في من يجد ميتة ربما في حال الضرورة يجد لها شهوة ولذة، مع أنه يعلم أن الله حل له، قد تكون هذه ألذ أكله أكلها من أكلات الحلال التي يأكلها في بيته عند أهله، وهذا من رحمة الله. ويبين لك هذا أيضا من جهة بعض الأدوية، الآن بعض الأدوية قد يكون فيها سموم، قد يكون فيها أشياء ضارة، المريض يتناولها ومع ذلك تقوى طبيعته ويحسن حاله ويحسن جسمه ولا تضره، بل إنه تكون على العكس لها نفع ولا تأثير، ولو أكلها إنسان صحيح لضرته وأفسد جسمه. هذا مع أن ما في حال ضرورة، إنما هو حال حاجة. فإذا كان وهو تداوي، فإذا كان هذا في حال حاجة، فكيف إذا كان في حال الضرورة التي يصل الجسم فيها إلى حد شدة في الشهوة إلى أكل الطعام؟ وقد سمعت وسمع غيري ممن اضطر إلى بعض أكل الميتات في حال شدة ثم أكلها وجدها من الطعام اللذيذ الحسن، هذا من رحمة الله. وقد يقال إن وصف الخبث يزول عنها ويذهب، وذلك أن الجسم له حالة أخرى، وهذا مشاهد أيضا في كثير ممن تصل بهم الحالة إلى حالة الشدة في يقدمون على أكل الميتات فينتفع ويعود لجسمه وتعود لصحته وتعود لحالة، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، حيث أن الجسم يحصل له طبيعة أخرى غير الطبيعة التي كانت له في حال السعة والشبع. ولهذا قالوا في من استمرت به الضرورة فإنه له أن يأكل الميتة ولو استمر عليها، وضررها بإذن الله منتفي عنه. وهذا من عظيم يعني حكمة سبحانه وتعالى وسعة علمه بما يصلح العباد. نعم، أحسن الله إليكم. هل هناك مقولة تقول أن ما عفي عنه قدرا ذهب ضرره شرعا أو شيء من هالقبيل؟ هل تصح مثل هذه الكلمة أن هذا أمر يعني عفي عنه من ناحية الضرورة فيذهب ضرره من ناحية الأذى في الماء؟ وفي الحقيقة ما في عفو من جهة القدر. نعم. العفو من جهة الشريعة. نعم. القدر مقدر على كل إنسان، كلمة العفو قدرا. نعم. ما فيه من جهة أمور مقدرة، يعني يمكن يقال مثلا أنه ما يعني هو إذا مثلا عفي عنه من جهة الشرع وتسامح من جهة الشرع. نعم. فلا شك أن الشيء الذي جاء الشرع بالعفو عنه والمسامحة فيه. نعم. فلا تكون عاقبة إلا حميدة. نعم. ولهذا انظر إلى مسألة لباس الذهب، انظر إلى مسألة أكل الربا. نعم. مثلا العلماء قالوا إن الحرير لا يجوز لبسه لما يكسب البدن من الخيلاء ويكسب البدن من الرقة والليونة والتشبه بأعداء الله، ونص العلماء على أنه في بعض الأحوال على خلاف أنه يجوز لبسه حال الحرب. نعم. قالوا لأنه يكسب البدن شيء من القوة والتكبر على أعداء الله، وهذا أمر مطلوب، وهذا يجعلها تتفانى في سبيل الدين ولا يذهب عنها بخصال الخير، بل يزيدها قوة وعزة، فتذهب تلك المفاسد التي كانت موجودة في حال الأمن أو عدم قتال أعداء الله. كذلك أيضا الربا مع أنه أجاز المزابنة وجاء في خمسة أوسخ وأقل، والربا من أخبث ما يكون حينما يأكل الإنسان في ضرره وإفساده للقلوب والأبدان، لكن أكله بعد العفو لا يحصل من ذلك. أيضا ما أبيح من الذهب في التابع اليسير وما أشبه ذلك، هذه أمور حينما يعفو عنها الشارع الحكيم فإن ضررها يزول. ثم إذا تأملت هذا وجدته في أشياء كثيرة، فلا شك أن ما عفى عن الشارع إما أن يكون أصل العفو عنه ابتداء، وإما أن يكون مستثنا من أصل محرم، فهو على كل حال لا يحصل منه أي ضرر من جهة الأمور المقدرة. نعم. نعم، أثابكم الله وبارك الله فيكم. ثم قال ويقدم نكاح الإماء على الاستمناء. هذا ذكروا فيما إلى يعني ما قد علم أنه لا يجوز نكاح الأمة إذا وجد به حاجة وضرورة، والاستعفاف هو خير إذا لم يجد مهر زوجة ولا ثمن أمة. إنسان ما عنده مال يتزوج، يعني مهر وكلافة النكاح ووليمة النكاح ونحوه، وليس عنده مال يشتري به مثلا أمة لو فرض وجودها مثلا، ففي هذه الحال واضطر إلى النكاح فهل يقدم نكاح الإماء على الاستمناء أو أنه قال له اضطر أنه يجوز له أن يستمني؟ هذا فيه خلاف، والأظهر والله أعلم أنه يقدم نكاح الإماء، لأنه قد علم أن الاستمناء محرم ولا يجوز ولما فيه من الضرر والفساد، فالواجب عليه سلوك طريق العفة بما أباح الله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأثابكم الله على ما قدمتم في هذا اللقاء الطيب المبارك. أحبتي المستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا البرنامج